السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس العاشر في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى، سنة 30 بعد 400 والألف، وإحدى وثلاثين بعد 400 والألف، وهو كتاب تعليم الأحم أحاديث النووي وابن رجب للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى. ثم يليه الكتاب الخامس وهو أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. ثم يتلوهما الدرس السادس من الكتاب السادس وهو قرة العين للعلامة محمد بن محمد الحطاب الرعيني رحمه الله تعالى. ثم يليه الكتاب السابع وهو القول المنير للعلامة إسماعيل الزين رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الرابع إلى قول المصنف رحمه الله تعالى الحديث 23. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النووي: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن مالك بن الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقد اشتمل على مهمات من قواعد الدين. استفتح المصنف رحمه الله تعالى بيان معاني هذا الحديث بذكر رتبته، والحامل له كما تقدم أن ذكر رتبة الحديث توجب العناية به. وقد ذكر رحمه الله تعالى أن هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وهو مستمر على مهمات من قواعد الدين، وتكاد تكون هذه الصفة صفة دائمة للأحاديث المختارة في الأربعين النووية، فإن المصنف رحمه الله تعالى وهو النووي قصد إلى ذلك كما تقدم في ديباجة كتابه. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: الطهور شطر الإيمان، أي نصفه، لأن خصال الإيمان قسمان: ظاهرة وباطنة. فالطهور من الخصال الظاهرة، والتوحيد من الخصال الباطنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها أشاء. ذكر الشارح رحمه الله تعالى بيان معنى الجملة الأولى من الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. ففسر رحمه الله تعالى الشطر بالنصف، ولم يذكر معنى الطهور، والمراد به فعل الطهارة المسمى بالتطهر. فمعنى الجملة: التطهر بفعل الطهارة هو نصف الإيمان. والمراد بالطهارة على ما ساقه الشارح رحمه الله تعالى الطهارة الحسية، وبين وجه كون الطهارة الحسية نصف الإيمان بقوله: لأن خصال الإيمان قسمان: ظاهرة وباطنة. فالإيمان مقسوم على الظاهر والباطن، والطهور من الخصال الظاهرة، والتوحيد من الخصال الباطنة. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار هنا إلى الخصال الظاهرة من الإيمان وهي نصفه، ونصفه الآخر الخصال الباطنة، وأعظمها توحيد الله عز وجل. ولهذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله الحديث، فإن هذا الحديث جامع بين فعل الوضوء وبين توحيد الله عز وجل بالإتيان بكلمة التوحيد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى الإيمان في هذا الحديث الصلاة، كما قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فكأن معنى الحديث الطهور أي برفع الحدث للصلاة هو شطرها، لأنه مفتاحها الذي تفتتح به. وهذان القولان هما على القول بأن الطهور هنا يشار به إلى الطهارة الحسية، وهذا هو الذي يدل عليه تتبع روايات الحديث، وجرى عليه كبار المصنفين في الحديث كمسلم بن الحجاج والنسائي وابن ماجه، فإنهم أوردوا هذا الحديث في كتاب الطهارة ويريدون بها الطهارة الحسية وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالطهارة هنا الطهارة المعنوية، فيكون معنى الحديث على قولهم الطهور شطر الإيمان هو أن تطهير النفس يكون بأمرين اثنين: أحدهما تحليتها بالكمالات، والآخر تزكيتها وتطهيرها من الآفات. فيكون الإيمان جامعا بين التحلية والتخلية، والمراد بالطهور هنا معنى جامع للتخلية أي لكل ما يدفع الآفات عن الإيمان، إلا أن القول الأول أقوى، وهو أن المراد بالطهارة هنا هي الطهارة الحسية، سواء قلنا أن المراد بالإيمان هو شرائع الدين كلها أو أن المراد بالإيمان هو الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: والحمد لله تملأ الميزان، قال ابن دقيق العيد: معناه عظم أجلها يملأ ميزان الحامد لله تعالى. وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال وثقل الموازين وخفتها. قوله: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وفي الحديث الآخر: التسبيح نصف الإيمان، والحمد لله تملأه، ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه. سبب عظم فضل هذه الكلمات ما اشتملت عليه من التنزيه لله تعالى والافتقار إليه وتوحيده. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان جملتين من جمل الحديث، أولاهما قوله: والحمد لله تملأ الميزان، ونقل فيها كلاما لابن دقيق العيد أخذه من الشرح المنسوب له على كتاب الأربعين النووية، فإن لابن دقيق العيد شرح منحول عليه لا يصح نسبته إليه، طبع مرارا، وفيه كلام منقول عن أناس كانوا بعد ابن دقيق العيد، فهذا الشرح ليس جزما لابن دقيق العيد، والأشبه كونه للقاضي زكريا الأنصاري، وذلك يحتاج إلى تحرير أيضا. ومن أراد أن ينقل منه فإنه يقول: وفي أحد شروح الأربعين النووية المتداولة، لأنه شرح مشهور، لكن لا ينسبه إلى ابن دقيق العيد لأنه لا تصح نسبته إليه. والكلام الذي ذكره هاهنا صحيح، فإن الحمد لله تملأ الميزان في عظم أجرها، وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال وثقل الموازين وخفتها. ويجوز أيضا أن يكون المراد الكلمة نفسها الحمد لله، وذلك أنها تجسم جسما يكون له هذا الوزن، فإما أن يكون المراد هو الكلمة حقيقة وهي كلمة الحمد لله، أو يكون وزن أجرها، والحديث صالح لهذا وهذا. ثم ذكر الجملة التالية لها وهي قوله وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، وأورد المصنف رحمه الله تعالى تصديقا لها الحديث الآخر الذي رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو، التسبيح نصف الإيمان الميزان والحمد لله تملأه إلى آخره، وإسناده ضعيف، إلا أن الجملتين الأوليين التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملأه صحتا من حديث رجل من بني سليم عند الترمذي وغيره بإسناد جيد. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن سبب عظم فضل هذه الكلمات ما اشتملت عليه من تنزيه الله عز وجل، أي باعتبار ما فيها من المعنى. وكأن المصنف رحمه الله تعالى جعل ظاهر الحديث مرادا في قوله وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، فتكون الكلمتان معا وهي سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، أو تكون كل واحدة منهما تملأ ما بين السماء والأرض. وهذه الرواية غلط من جهة الرواية والمعنى، فأما من جهة الرواية فإن المحفوظ اللفظ الذي رواه النسائي وابن ماجه في هذا الحديث وفيه والتسبيح والتكبير تملأ ما بين السماء والأرض، والتسبيح والتكبير تملأ ما بين السماء والأرض، وهذا من المواضع النادرة الذي كان فيها لفظ غير الصحيح أصح من لفظ الصحيح. وأما من جهة الدراية فإن الجملة السابقة وهي الحمد لله تملأ الميزان، والميزان أعظم مما بين السماء والأرض، وقد جعلت الحمد لله وحدها مليئة له، ثم لما اقترنت بالتسبيح صارت ملء ما بين السماء والأرض، وهذا لا يمكن، فإنها إما أن تكون بالقدر السابق أو فوقه، ولا تكون أقل من القدر الوارد في الجملة السابقة. نعم. صلى الله عليكم. قوله والصلاة نور، أي لصاحبها في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. قوله والصدقة برهان، أي دليل واضح على صحة الإيمان، لأن المال تحبه النفوس وتبخل به، فإذا سمحت بإخراجه لله عز وجل دل ذلك على صحة إيمانها بالله ووعده ووعيده. قوله والصبر ضياء، الضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة، لأن الصبر لا يحصل إلا بمجاهدة النفس. والصبر ثلاثة أنواع، صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله عز وجل. ذكر الشارح رحمه الله تعالى بيان ثلاث جمل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم متصلة تتعلق بتمثيل ثلاثة أعمال بالأنوار، فإن قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور هذا واحد منها، وقوله صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان نوع ثان من الأنوار، لأن البرهان هو الشعاع الذي يلي قرص الشمس، وقوله صلى الله عليه وسلم ضياء أو الصبر ضياء نوع ثالث، فإن الضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإشراق دون ضرر وإحراق، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل منفعة هذه الأعمال للجسد بهذه الأنوار، فالصلاة نور مطلق، والصدقة برهان أي كالشعاع الذي يلي قرص الشمس، والصبر ضياء أي نور فيه إشراق دون إحراق. وقد وقع في بعض نسخ مسلم والصيام ضياء، وهذا أشبه من جهة المعنى، فتكون ألف الصبر عهدية، فإن الصبر يطلق على الصيام ويسمى شهر رمضان شهر الصيام. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى وجه كون الصلاة نورا، فقال أي لصاحبها في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة، يعني في الدنيا والآخرة وفي البرزخ بينهما، وهذه هي محال ثلاثة للعبد. وأورد تصديق ذلك الحديث الذي رواه أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وقوله في هذا الحديث وبرهانا أي حجة، وليس المراد به البرهان الذي هو الشعاع الذي يلي قرص الشمس، لأن تسميتها نورا يغني عن ما دونه وهو البرهان، لكن المقصود في البرهان هنا الحجة. ثم فسر قوله الصدقة برهان أي دليل واضح على صحة الإيمان، لأن المال تحبه النفوس وتبخل به، فإذا سمحت بإخراجه لله عز وجل ذلك على صحة دل ذلك على صحة إيمانها بالله ووعده ووعيده. ثم بين رحمه الله تعالى في الجملة الثالثة أن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله عز وجل. وهذه الأنواع الثلاثة ذكرها جماعة كثر من المصنفين، وزاد أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى نوعا رابعا وهو الصبر عن الأهواء. وهذا النوع الذي زاده أبو العباس ابن تيمية راجع إلى الصبر على أقدار الله عز وجل، فإن الأهواء التي تروج في الناس وتفشو بينهم وتشيع هي من جملة الأقدار التي قدرها الله سبحانه وتعالى عليهم، وليست من جملة المحارم، لأنه ليس كل هوى يكون محرما. نعم هذا هو الأصل في الهوى، إلا أنه قد لا يكون محرما مبغضا للشريعة. وما صح عن ابن عباس عند ابن أبي عاصم في السنة من قوله كل هوى ضلال، أي كل هوى مخالف للشريعة، ولا بد من هذا التقييد بما في الصحيح عند البخاري من حديث عائشة أنها قالت لما أنزلت آيات الأحزاب: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي فيما تميل إليه نفسك. نعم. أحسن الله إليكم. قوله والقرآن حجة لك وعليك، أي إن عملت به فهو حجة لك، وإلا فهو حجة عليك. وفي الدعاء المأثور: اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزخ في قفاه إلى النار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان هذه الجملة وأوضحها بأن القرآن إن عمل به العبد فهو حجة له، وإن ترك العمل به فهو حجة عليه. ثم قال: وفي الدعاء المأثور: اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن إلى آخره. ومعنى فزخ في قفاه أي دفع في قفاه إلى النار. وقول أهل العلم رحمهم الله تعالى الدعاء المأثور يريدون به أحد معنيين: أحدهما أن يكون بألفاظه منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر أن لا يكون محفوظا عنه بلفظه لكنه مبني على خبر من أخباره صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي كل إنسان يسعى، فمنهم من يبيع نفسه لله بطاعته فيعتقها من النار، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى فيهلكها. اللهم وفقنا للعمل بطاعتك وجنبنا معصيتك. قال الحسن ابن آدم: إنك تغدو وتروح في طلب الأرباح، فليكن همك نفسك، فإنك لن تربح مثلها أبدا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان الجملة الأخيرة من الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي أن كل الناس أن كل إنسان يسعى. وهذا السعي مختص بالسير في أول النهار، لأن اسم الغدو في لسان العرب يراد به السير في أول النهار، فكأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو أي يسعى في أول يومه وبكرة نهاره إلى ما يريد. فمن الناس من يبيع نفسه لله بطاعته فيعتقها من النار، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى فيهلكها ويوبقها باستحقاقها العقاب. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بهذا الأثر المذكور عن الحسن البصري، وحيث أطلق الحسن في أبواب الخبر أو أبواب الأحكام فإن المراد به البصرية، وإنما أشرت إلى إطلاقه في البابين لأن الإطلاق والتقييد قد يختلف في بعض الأبواب. فمثلا إذا أطلق في التفسير سعيد فالمراد به ابن جبير، وإذا أطلق في أبواب الأحكام فالمراد به سعيد بن المسيب، وأما الحسن فحيث أطلق فالمراد به الحسن بن أبي الحسن يسار البصري رحمه الله تعالى، وله كلام عليه نور النبوة كما كان يقوله جعفر بن محمد ابن علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى. ومن جواهر كلام الحسن قوله: ابن آدم إنك تغدو وتروح في طلب الأرباح، أي التي تستقيم بها معيشتك في الدنيا، فليكن همك نفسك، أي أن تربحها، فإنك لن تربح مثلها أبدا، فإن من غنم نفسه بالطاعة فاز وربح، ومن خسرها في المعصية لم ينفعه ربح بعده. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق.